ما يحب لنفسه. فأشتهي لكم ما أشتهيه لنفسي، الراحة في الدنيا والسعادة في الآخرة، السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، هذا ما أتمناه لنفسي وأتمناه لكم أيضا. والجنة طريقها ليس مفروشا بالورود. الجنة أيها الإخوة، إذا كنا نتمنى الجنة ونشتهي الجنة، فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وقد أجمع العلماء على أن النفوس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. ومأساة هذه الأيام طاعة الهوى في مخالفة الله. مولد اللي احنا عايشين فيه اليومين دول بعد مأساة الكليبات، اضف اليها بقى مأساة الكورة، ثم مأساة الاعياد والاحتفالات، بقت مصايب متوالية كلها تبعد عن الله وتصرف عن الله وتشغل عن الله وتؤدي عياذا بالله الى غضب الله. خلصنا من مولد الكورة، دخلنا الحب اللي بيقولوا عليه، والشغل في الأحمرات، شغالين في الأحمر، الأحمر والأزرق والأسود، وكله بلقى كل الألوان شغالة اليومين دول، والدباديب والقلوب والمزيكا والورد الأحمر وكله. فبعد كده داخل علينا بقى عيد الأم، مولد النبي، مواويل شم النسيم. طب وبعدين؟ وبعدين واحنا متوعدين ان شاء الله في الجنة، وبعدين الناس كده راح على فين؟ مشكلة كبيرة حين تسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده يزيدك إيمان بسيدنا النبي، ويزيدك حب لسيدنا النبي. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. امسك في السنة، سنة النبي وسنة خلفاء النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، امسك فيها بإيديك وسنانك في السنة، عضوا عليها بالنواجز. شوف التحذير الرهيب ده، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. هي دي القضية، إياكم ومحدثات الأمور، احذروا البدع، الإحداث في الدين. عشان كده لما نيجي نقول اللي بيحتفلوا بمولد النبي، شوف أي احتفال أيا كان، ولو كان بمجرد الكلام عنه، الرسول ما عملوش، يبقى محدث، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فما بالك بقى ببتوع الحلاوة والعروس المولد وحصان المولد وحلاوة المولد وهدايا المولد، فما بالك بقى باللي بيتوبلوا ويرقصوا ويدخنوا ويسكروا في مولد النبي. مولد فعلا يصدق فيه قول القائل مولد وصاحبه غايب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من أي مخالفة يعصى فيها الله. يا جماعة المشهد ده ينبغي ألا يفارق ذهن أي مسلم، أي مسلم ينبغي ألا يفارق ذهنه مشهد يوم القيامة. خليك فاكر المشهد ده، الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس إلجاما والكل يحمل ذنوبه فوق ظهره والكل يقول يا رب فض الموقف ولو إلى النار، زحام وعرق وذنوب وشمس وحر وفضائح. تخيل نفسك، أنا عايزك دلوقتي تغمض عينيك كده وتفكر وتحلم معايا أن أنت في الموقف ده، شايل ذنوبك على ظهرك وعرقان وزحام من البشر في جميع الاتجاهات، وناس أمم كل خلق الله من يوم أن خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، رجال ونساء كله، حتى الوحوش حشرت، حتى الكواكب والشمس والقمر كل حشر، وانت في الموقف ده واقف وسط كده شايل ذنوبك بقى على ظهرك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كثرت أو قلت، واقف في الموقف فوجئت من بعد كده في حوض مية بيتلألأ أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وعليه كيزان كنجوم السماء. شفته هناك كده وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم واقف. شفت انت سيدنا النبي واقف هناك واقف على الحوض وبيسقي الناس، فبصيت من بعيد كده، انا هوصف لك بقى سيدنا النبي كان شكله ايه لما بلغ الأربعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هتبقى عارفه لو انت من حبايبه، هتبقى عارفه لو انت من اتباعه، هتبقى عارفه لو انت من اهل سنته، واللي مش عارفه هيقولوا له ده النبي. ايه المية دي؟ ده حوض النبي. ده مين اللي بيوزع ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما تشوف حبيبي، ما انت مسلم وعارفه، فاول ما تشوف حبيبي سيدنا النبي جاري عليه، تلاقي الملائكة حاسب وانت باين عليك اثار الوضوء وفي راسك علامة الصلاة، تقول لهم يا النبي حبيبي ارجع. لا حول ولا قوة الا بالله، انا مسلم عايز ادخله يا رسول الله، يا رسول الله، يا سيدنا محمد، انا محمد. فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له تعرف امتك؟ غر محجلين من اثار الوضوء، فيقول دعوه فانه من امتي، فيقولون الملائكة لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنا عايزك تشوف تأثير الجملة دي على سيدنا النبي أدي حزن وأدي تألم لما قالوا له دول بدلوا وغيروا بعديك في دينك، في سنتك، في هديك، في عملك، في عبادة ربك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. يا ترى انت لما تعمل مولد النبي تبقى اتبعت ولا بدلت وغيرت؟ انا مش هجاوب، انا بسألك انت والجواب منك انت، انت اللي هتجاوبني وتجاوب على نفسك. النبي عمل مولد وبعث وسنه 40 ومات صلى الله عليه وسلم وسنه 63 سنة، وكان عارف يوم مولده وقال يوم الاثنين ده يوم اللي انا اتولدت فيه، وكان عارف انه ولد في عام الفيل، وعارف انه ولد صلى الله عليه وسلم في شهر الربيع الاول، هو ادرى منا ولد امتى، في شهر ايه ويوم ايه صلى الله عليه وسلم. عمل حفلة، عمل مولد، عمل حلقة ذكر، ادى درس وقال قصة حياته، جاب حلاوة، وعمل عروسة وحصان، زوق الدنيا بالبيارق. ما تردوا عليا يا ناس. ان قلت بقى ان انا قلت لمحمد حسين ده ما بيحبش النبي تبقى كذاب، تبقى هي كده. انت عارف كويس قد ايه، مش عايز اقول كلمه غلط، قد ايه انا بموت في سيدنا النبي وبحب النبي ده، غيران عليه ان تغير سنته. قولوا لي طب الرسول ما عملش، يعني دي فيها مشكله دي؟ فيها مشكلة. هو مش قال سحقا لمن بدل بعدي وغير؟ انت كده غيرت. طب سيدنا ابو بكر بعد النبي ما مات ما عملوش ذكرى سنوية ومولد؟ طب سيدنا ابو بكر كان مشغول بحروب الردة يا عم. سيدنا عمر الدنيا فاقت شوية وبقت حلوة والفتوحات كترت، وعايزين نعرف الناس الفتوحات دول اللي ما شافوش النبي ولا سمعوا عن النبي وبدأوا طلعوا جداد، نعرفهم بالنبي بقى ونعمل لهم مولد. الا ما عملش. طب سيدنا عثمان كانت الدنيا اروق واحلى، برضه ما عملش، ولا علي بن ابي طالب ولا معاويه بن ابي سفيان ولا اللي بعدهم كلهم، ما فيش حد عمل. ده البدعه دي نشأت سنه 550 هجري على يد اعاجم ليسوا من العلم ولا من الدين في شيء. انت بقى بتتابعهم على ايه؟ عارفين انا اكتشفت حاجة جديدة، افرحوا. اكتشفت ايه؟ اما كنت بقول لواحد شغال في الاحمر، في الاحمرات اليومين دول عشان موضوع عيد الحب، عامل شوية سلوك ومش عارف قلوب ودباديب والحاجات دي، يا ابني ايه اللي انت عامله ده؟ قال لي يا شيخ اكل عيش. هو ده اللي انا اكتشفته بقى، ان العمليه كلها اكل عيش، لا في حب ولا عيد، مش اعتقاد فعلا، عشان بس نرحم الغلابه ونتلطف بالجهال. العمليه ما بيعتقدوش لفالنتين ولا يعرفوا عن زفت النيل ده حاجه. ما يعرفوش عنه حاجة، لكن القضية ان ناس قال لك اعمل هيصة وضجة ومش عارف ايه عشان يبيع. في ركود، في بطالة، في غلاء اسعار، فيش فلوس، بقى فن سرقة الناس، فن نهب الناس، فن الاستيلاء على اموال الناس. اعمل له عيد الحب واعمل له عيد الام عشان تبيع شوية هدايا، واعمل له عيد شم النسيم عشان نبيع شوية فسيخ. الفسيخ والاسعار تعلى وتتخرب البيوت لو ما جابش الام هديه، وبعدين الزيت غلي والسكر غلي والمش عارف ايه، وهو ولا دريان. عمال يجري بس ويلهس ورا الفلوس عشان يلاحق يدي حماته ويجيب لحماته ويجيب لأمه ويجيب لمراته يعني شوف الله يكون في عون الغلابة. يا رب كن في عون فقراء المسلمين يا رب. يا رب وسع أرزاق المسلمين بالحلال يا رب. يا رب بارك للمسلمين في أرزاقهم يا رب. يا رب ارحم ضعفاء المسلمين يا رب. يا رب اهدي نساء المسلمين يا رب. يا رب يا رب علم المسلمين دينهم يا رب. يا رب أرض المسلمين بأرزاقهم يا رب. يا حي يا قيوم. مشكلة كبيرة ان الراجل دلوقتي متقطع بقى. عيد الحب عايز يجيب لمراته. بولد النبي عايز يجيب حلاوة لعياله. عيد الام عايز يجيب لحماته وامه. وبقى كل شغلته دلوقتي بقى متقطع. وكل اسمه ايه؟ اكل عيش. اكل عيش. وبقول برضو للنهابين اللي بياكلوا من حرام اكل الحرام وحش. اكل الحرام اخرته وحشة. انت بتوكل ولادك من حرام تفتكر هيحترموك؟ تفتكر هيصونوك ويرعوك؟ تفتكر هيكرموك ويحفظوك؟ لا. في يوم من الايام اكل الحرام ده كله هيرجع عليك بالوحش. فاحذر اكل الحرام. دي كانت مقدمة. اولها ان انا بحبك وتأكد من دي. وان كل الكلام بقى اللي انا بقوله ده عشان بحبك. عشان خايف عليك. عشان نفسي انك تدخل الجنة سليم. خليك ورا سيدنا النبي. ما عندناش في الاسلام اللي عيدين اتنين. عيد الفطر وعيد الاضحى. طب يا شيخ وراس السنة الهجرية مفيش. طب والاسراء والمعراج مفيش. طب ومولد النبي مفيش. طب وعاشورة مفيش. مفيش احتفالات اقصد. في راس سنة موجود وفي عاشورة وفي يوم عرفة وفي كل دي ايام لها عبادتها في الاسلام. مرتبطة بعبادة. اما عيد نفرح ونتزوق ونلبس ونجري ونلعب ونفرقع بلالين ونركب مراجيح ونلعب كورة ونروح جناين ونجري ورا بعض. كل ده في العيد. في عيد الاضحى وعيد الفطر. قول لي يعني الكلام ده حرام في غير العيدين؟ لا مش حرام. حلال في اي يوم غير اعياد الكفار. من غير تخصيص يوم ان احنا نقول ان يوم ده يوم كذا عيد كذا. ملناش علاقة بعيد. يعني مثلا انت دلوقتي لو بكرة جبت لعيالك شوية حلويات من اللي هم بيقولوا عليها حلويات المولد وكلوها ما خلاص خلص ما فيش مشكلة. ملناش علاقة. المشكلة في حلاوة المولد يوم المولد انها نسك. بقت نسك. نسك. عارف يعني ايه نسك؟ يعني احنا عندنا نسك ان يوم العيد الاضحى نذبح خروف. ده نسك. فيوم المولد نذبح حلاوة يبقى كده بقى نسك. ارتباط ده بيوم ده بقى نسك. بقى نسك حرام. لا يجوز. ما نفتريش نسك احنا نبتدعه ونخترعه من عند انفسنا ونربطه بيوم. ما زلت اؤكد ان انا بحبك وخايف عليك ونفسي تدخل الجنة. فخليك ورا سيدنا النبي وتعالوا نرجع بقى لسيدنا النبي. واحنا في سيرة النبي شوف بقى ازاي ان احنا ماشيين معاها قصة حياة. النهاردة في واحد قال لي يا شيخ السيرة كده هتطول واحنا مش هنخلص. قلت له لا مش هنخلص. انا مش همي ان انا اخلص السيرة. انا همي ان احنا نعيش مع سيدنا النبي. هي دي السيرة. ان احنا نعيش معها. مش يوم المولد نحكي السيرة ونتكلم عن السيرة وخلاص. لا. ده يبقى النبي ملو حياتنا. صلي عليه. صلى الله عليه وسلم. حبيب قلوبنا. قرة اعيننا. صلي عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في بني سعد عند حليمة. وبعدين عشنا معه 3 سنين كمان في حضن أمه من مكة إلى المدينة. ثم عشنا معه 2 سنين في حضن جده في رعاية جده عبد المطلب من 6 لـ8. وبعدين من 8 لـ12 عشنا معه بيرعى الغنم ومع صاحبه ونزل عشان يحضر عرس ونام في الشمس، وبعد كده من 8 من 12 ل 20 عشنا معاه. 12 قلنا ان هو خرج في رحلة وقابله بحيرة الراهب او بحيرة الراهب ورجعه تاني، فقعد في مكة يتاجر في مكة من 12 ل 20. من 20 بدأ يخرج في رحلات خاصة به الى خارج مكة، وخرج السيدة خديجة رحلتين. 25 تزوج، وحضرنا الفرح اللقاء الماضي، سمعنا خطبة النكاح من ابي طالب ومن ورقة بن نوفل، وحضرنا فرح سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حضرنا الفرح وساعدنا مع سيدنا النبي وفرحته 25 سنة، وعلقنا نقطة مهمة جدا، ازاي صبر سيدنا النبي الى سن 25 سنة من غير ما يتزوج. النهاردة الشاب في ابتدائي بيحلم بالزواج، في اعدادي بيقرر انه يتجوز. اللهم اهدي ابناء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم نجي المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا وأزواجنا وأولادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ اللهم بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمين. إخوتي، قلت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت همته عالية، وقلت تحديدا إن الإنسان اللي صاحب الهمة العالية والأرواح أو صاحب المطلب الروحي لا يشغله هم الجسد. شوف سيدنا عمر لما يقول والله إني أكره نفسي على الجماع لعلي أرزق نسمة تسبح الله. أنا ما بقولش كرهه، أنت حر، لكن ما يبقاش همك، ما يبقاش شغلك الشاغل، ما يبقاش قضيتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسن 25 سنة ولم يتزوج، ولما تزوج تزوج امرأة أرملة سنها 40 سنة، أكبر منه 15 سنة، لأن أصحاب الأرواح العلية. لا تشغلهم المتع الجسدية، إنما متعتهم روحية. لو عنده فلوس الدنيا كلها ما تسعدوش قد ما تسعده سجدة، تسبيحة، آية، آية. سبحان الله العظيم، لما تسمع كلمة الإمام الشافعي والله إني أسمع بالكلمة لم أسمعها قبل ذلك، فأود لو أن كل جسمي آذان لتستمتع كما استمتعت أذن. والودني اتمتعت لما سمعت حديث ما سمعتوش قبل كده، ودني اتمتعت لما سمعت آية ما سمعتهاش قبل كده. فلما يعني سعادة أذني ومتعة أذني، أتمنى لو كل جسمي بقى آذان عشان تستمتع. هي دي المتعة الحقيقية للرجال أصحاب الأرواح العالية. وسيدنا النبي أنا هكلمكم إن شاء الله عن عقله، يعني عند نزول الرسالة في سن 40 هكلمكم بقى عن محمد عند نزول الرسالة، عقله وجسمه وخلقه وحاله بين الناس وحاله عند الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. الشاهد أنه عنده 25 سنة تزوج خديجة، وخديجة مثل طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيم بها. بالطبع ويقينا ان اللي اختار السيدة خديجة لسيدنا النبي هو الله، ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى بلا شك. لكن السؤال، ايوه انا بجري عزب وانت اجري وراي. ربنا يهديك عزب وتوب عليك انت ومدني، الله يرحمك يا مدني. بقول هو ممكن ان ربنا يرتب لي انا كمان زوجة تكملني زي ما رتب لسيدنا النبي؟ ممكن، والله ممكن. انا لما يجي يستشيرني شاب في موضوع الزواج، انا عايز اتزوج سواء كان زوجة أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة حتى، أقول له دايما يا ابني أنا عايزك عشان قبل ما تتزوج، قبل ما تقرر الزواج، تخلي ربنا يحبك. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في الرواية الثانية فإذا أحببته فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. شفت إزاي؟ فلو أنت ربنا حبك عينيك بقى هتشوف صح بتوفيق الله، ودانك هتسمع صح. مش انا قلت لكم ان الواد من العقل كده، واحد شاف واحده عجبه وشها يتجوزها كلها؟ لا، ده المساله محتاجه عشان تتزوجها كلها، لا لا لا، ده مش كلها وبس، ده انت بتتزوجها ومعها عيلتها. قلت الكلام ده؟ ان انت بتتزوجها وابوها ده جد ولادك، وامها دي جدة اولادك، واختها دي خالة اولادك، واخوها ده خال اولادك، وهتروح تعيش جزء من عمرها، بلاش اقول نص ولا ربع، جزء من عمرها بولادك في البيت ده، ده هو بيتنا سايبك. فلذلك ما بتتزوجش زي بقول كده اللي يشوف واحده يعجبه وشها يتجوز كل ده، دي محتاجه توفيق من ربنا. التوفيق ده يجي منين؟ لما يحبك. عشان كده ممكن ربنا يوفقك في زوجة تسعدك. أنا قلت السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم. يروح الشغل المدير قرفه وزملاته مطلعين عينيه، والمواصلات يعني كرب، لكن هو كل شوية يبتسم كده، هانت كلها ساعة وأروح، وساعة نقفل عليا باب بيتنا جنة جنة جنة حقيقية. فلو الإنسان سعيد في بيته كل الكروب دي بيقابلها بابتسامة إنه هيروح خلاص. لكن الكئيب في بيته الذي يشقى في بيته يلاقي امرأة كئيبة عنيدة غلسة بايخة إلى آخره، مهما أسعده الناس كل ما يتبسط مع زملائه ويفرح يفتكر انه هيروح. مش ممكن ابات عندكم الليله دي كده، مش عايز يروح. لذلك انا بقول ان الرجاله اللي طفشانين من البيوت انتي السبب، لان المراه هي التي تجعل من بيتها جنه. لما تبقى لما يبقى البيت مملكه المراه، قاعده بقى فضياله، مظبطه بيتها، مظبطه ولادها، مظبطه اكلها وشربها، مظبطه لبسها وحالها، مظبطه كل شيء. جنه، جنه المسلم بيت. الشاهد للشباب اللي عايزين يتجوزوا، قل لي ماذا تريد اقول لك من تتزوج. حدد اهدافك. يعني عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما كانش هدفه الجسد ولا هدف المال، هدف الروح، دبر الله له امرأة تعظم أمر الروح، امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة معروفة بالحزم والعقل صديقة النساء. كانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت مطمح لسادة قريش. كل سادة قريش يتمنوا يرتبطوا بها وهي ترفض، لا لا لا لا، حتى وجدت محمدا فأرسلت إليه. ده دليل على العقل، إنسان عقله. ولما نيجي نتكلم عن عقل السيدة خديجة هنلاقيها، أنا هسيبها لوقتها وقت نزول الوحي ومقابلتها لسيدنا النبي. عارف جملة واحدة هتنفعنا في حياتنا كلنا، قالت له إيه؟ والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نوائب الدهر. عقل راجح، قررت قاعدة للعالم كله في كل الحياة، أن صاحب الأخلاق الكريمة لا يخزيه الله أبدا. لا يمكن إنسان يتصف بكمال الأخلاق ويناله الخزي أبدا. قاعدة أصلتها أمي، أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، إن لا يمكن مستحيل يبقى إنسان على أخلاق الكمل ويخزيه الله، لن يخزيك الله أبدا. الشاهد إيه؟ كانت خديجة رضي الله عنها نسمة سلام وبر. شوف لما يتزوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجيب سيدنا علي يربيه ببيته معاها، ما تقولش حاجة، بالعكس أحن عليه من أمه التي هي أمه. الكلام ده احنا محتاجينه كتير، محتاجينه قوي لنساء اليومين دول اللي تزعل لو الزوج ادى لامه حاجه او ادى لاخوه او ادى لاخته او جاب ابن اخوه ولا ابن اخته، أو بنت اخوه بنت اخته، عشان ما ابن اخوه ابن اخته مش هينفعه عشان الحرام يعني في الاختلاط. لو جاب اخوه نفسه مريض يشيله او يقعد معاه او يقعد عنده او يتاخر شويه او يستلف له، يعملوا جمعية ويديها له، وتلاقي الزوجة زعلانة. زعلانة ليه؟ زعلانة ليه انه يشيل اهله؟ ما احنا عندنا في الفلاحين يقولوا اللي ملوش فيه خير في اهله ملوش خير في الناس، فلو ملوش خير في اهله ما يقولوش خير فيكي. اللي هيغدر باهله هيغدر بيكي، واللي يخون اهله هيخونك، واللي هيبخل على اهله هيبخل عليكي بعد كده، اللي هيستخسر في اهله هيستخسر فيكي. أقصد لو المرأة بنت أصول عمرها ما تنكر إن زوجها يبقى هو وكل ماله لأهله. واحدة دلوقتي زعلانة مني تقول لي يا عم الشيخ يعني يسيبنا جعانين ويروح يديهم؟ لا، أنا ما بقولوش يسيبكم جعانين، في أولويات، يكفيكم الأول وبعدين يديهم، مفيش مانع. بس انا بقول ان انت ممكن تؤسريهم بحاجه، انت كمان تستغني عن حاجه. ما احنا لو قلنا بقى يكفيك تقول مش مكفينا، ولو جايب لك الدنيا كلها يبقى برضه مش مكفيكم. ما انت مش عايزه يدي، اللي مش عايزاه يدي مش هتخليه يدي. هتنفضه والبول. الشاهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا وصلنا معاه سن 25 سنة، ماشيين اهو سنة الى زواجه من خديجة رضي الله عنها. كان اخر كلامنا الحلقة اللي فاتت انه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان اسعد زوجي وأسعد بيت على الإطلاق، إلا شيء واحد كان يكدر صفو هذه الزيجة المباركة، وهي الحلقة الجاية. هذه احنا بقينا في الحلقة الجاية، وفاة الذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رزق في البداية بالقاسم، القاسم ابنه الأكبر، وكان صلى الله عليه وسلم يكنى به أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم خلينا نقول بعد كده سيدنا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام؟ أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم عاش حتى بلغ أن يركب النجيبة وأن يخرج ويمشي وحده. فسيدنا القاسم مات لما كبر، ثم جاءت البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ثم الطيب أو الطاهر، لقب لابن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، كان اسمه عبد الله ولقبه الطيب أو الطاهر. ماتوا الاثنين، فكأن الأمر كان مؤرق، كأن الأسى كان يغزو قلب النبي محمد، وهو يودع وهو يودع أبناءه الثرى فيجدد السكل ما رسب في أعماقه من آلام اليتم. إن محمدا، إن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تشبث غصنه بالحياة بعد موت والديه، فاستطاع البقاء والنماء برغم فقدان والديه، وها هو ذا يرى أغصانه المنبثقة منه تزوي مع رغبته العميقة ورغبة شريكة حياته في أن يراياها مسهرة مسمرة. وسبحان الله، كأن الله أراد أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيان النبي محمد لحكمة، لأن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يحتاجون إلى الجبروت، بل يحتاجون إلى الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والساسة والقادة والرؤساء والأمراء والكبار لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة، وتأتي القسوة والأثرة حين ينشأ الرجل منهم وفي فمه ملعقة من ذهب، يعيش الترف ويعيش أفراحا لا يخامرها كدر. أما الرجل الذي خبر الآلام وذاق الحرمان فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداوات المجروحين. ولذا كان هذا الأمر، فقدان الذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الشيء الذي يكدر عليه صفو حياته مع حبيبته خديجة. ونبواسي من حرم من الأولاد أو حرم من الذكور، أقول له إن الكلام ده كان قبل بعثة النبي، لكن لما بعث لم يرزق لا ذكور ولا إناث صلى الله عليه وصحبه وسلم إلا إبراهيم من ماريا وعائشة التي هي عائشة حبيبته، لم يرزق منها أولاد ولم يثبت قط أنه هو ولا هي طلبا الولد. شفت ازاي؟ سيدة عائشة حبيبة النبي، حبيبته الخاصة، قيل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ما قالتلوش ادعيلي ان ربنا يرزقني ولد، ولا هو قال يا رب ارزقني من عائشة بولد. هو ده بقى الرضا بعد الإسلام، هو دي لما صنع الإسلام قلبه، لما صنع القرآن قلبه، لما صنع الوحي قلبه، لما صنعت الدعوة قلبه، لما صنع العلم قلبه، لما صنع الله قلبه. كانت الصناعة الأولى دي زي ما قلت لكم كده لكي تظل اللمسة الحزينة في حياته، ليكون أرفق بالمحزونين. سيدنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل جلاله يصنع دائما لنبيه. فجرت حادثة تبني حارثة ابن زيد بن حارثة، وكأنها كانت تعويض لفقدانه الذكور من أبنائه. وقصة زيد أصلها أن أباه حارثة ابن شراحيل تزوج امرأة من طيء، في طيء من نبهان، فأولدها ولدت له يعني جبلة وأسماء وزيدا، ثم توفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم، كان يعني كان عايش هو عند أهل زوجته، فلما ماتت أراد أن يرجع، فأراد أن يحمل حارث أراد حارث أن يحمل أولاده، فأتى جدهم وقال ما عندنا فهو خير لهم، فتراضوا أن حمل حارث جبل وأسماء وخلف زيدا. وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة فأغارت على طيء فسبوا زيدا، أسروا زيد وكان غلاما، فصيروه إلى سوق عكاظ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. احنا قلنا الكلام ده كله كان في 32 سنة، ده سن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 34 عشان نبقى قربنا على بناء الكعبة في سن 35، والواد مدني هيحضر لنا الكعبة الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان نتكلم عن الكعبة وبنائها وطولها وعرضها بالمتر والسنتي بإذن الله تعالى. الشاهد إنه قال لخديجة رضي الله عنها: يا خديجة، لقد رأيت في السوق غلاما من صفته كذا وكذا، كيت وكيت، يصف عقلا وأدبا وجمالا، لو أن لي مالا لاشتريته. والحبايب بيسرعوا في حاجة أحبابهم، فأرسلت ورقة ابن نوفل عمها فاشتراه من السوق وأتاها به. فلما دخل محمد البيت صلى الله عليه وسلم، رسول الله دخل البيت، احنا مش عايزين نقول رسول الله الا بعد البعثة يعني، فلما دخل ابو القاسم البيت فوجئ بالغلام فقال: قد اشتريته اذن؟ قالت: نعم. قال: هبيه لي يا خديجة بطيب نفس منك. قال لها: طب ادهولي. هبيه لي يا خديجة بطيب نفس منك. فقالت: يا محمد، إني أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تهبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا موفقة، يا موفقة، والله ما أردته إلا لأتبناه. فقالت: نعم وقرة عين، هو لك. فرباه صلى الله عليه وسلم وتبناه حتى كان يقال له زيد ابن محمد. وانا نفسي اقف وقفة مع القصة دي، اقول ايه؟ أقول أحلم ببيت زي بيت سيدنا النبي كده. السيدة خديجة لقت نفسه في الغلام أتت به. شوف الحوار بقى الراقي، شوف كلام الناس المحترمين، شوف العلاقات العالية. هبيه لي يا خديجة، اديهولي. شوف، فقالت: يا محمد، إني أرى غلاما وضيئا وإني أخشى أن تبيعه أو تهبه. الناس الكرام يتخاف منهم، في إيده حاجة، واحد قال له: الله جميلة الكوباية دي، خدها. عشان كده قالت له انا خايفة لا تهبه حد يقول لك الواد ده جميل تقول له خده. انا مش عايز اتصور حوار بيجري في البيوت في هذه الايام في مثل هذه القضية. لو زوجك هياخد منك حتة ذهب من ذهبك لو بيقول لك اكتبي لي الشقة دي باسمي لو بيقول لك انت ورثتي هاتي لي عربية انا مش عايز اتصور ردود النهاردة لكن شوف رد خديجة انا خايفة لا تضيع الحاجة دي. الكلمة دي انا شخصيا ممكن تزعلني لما تقول لي لا انا خايفة اضيعها عشان بتاعك يلا مش عايز جزاك الله بلاش خليني في غاية الادب والاحترام والتوقير. طيب شكرا احرجتيني جزاك الله خير. لا لا خذه لا لا لا خلاص والله ما انا واخده انا بقول اهو ده لو انا مكانه لكن شوف اسمى اخلاق سمع بها في بشر يا موفقه يا موفقه قلت لكم في حلقة كيف وأخواتها بتاع الأربع اللي فات إني جبت قرنان عشان أشوف إيه موضوع عيد الحب ده. والله جريدة الأخبار وما زالت الورقة على المكتب إلى هذه الساعة الصفحة كاملة ما فيش واحدة من الرسائل كلها ولا الأعمدة ولا قالت إن جوزها بيحبها. كل الرسائل وكل الكتابات إن غابت الرومانسية من البيوت، إن غلبت المادية على الشباب، إن غلبت الخيانة الزوجية بين الزوج والزوجة والاتنين بيخونوا بعض. كل الصفحة كده من أولها لآخرها. حقيقة أنا بقول لك أنا قعدت أقرأ كده كده كده كده كده كده كده. فين الحب اللي بيقولوا عليه؟ فين الحب؟ حتى الحب الكذاب ان هو يعيش معاها ويمثله الرومانسيه ما عادش موجود. هو كده لما نخون ربنا لازم ينكد على البيوت لازم. فالشاهد ايه؟ ان شوف النبي بيقول لها يا موفقه عمرك قلت لزوجتك يا موفقه عجباني قوي يا موفقه دي جدا كانه بيقول لها صلي عليه انت ربنا وفقك انك تشتريه علشان يبقى ابني ربنا وفقنا ان الولد ده يسبى عشان يجي لنا احنا يا موفقه ما أردته إلا لأتمناه قالت ونعم إذن وقرة عين بمنتهى الحب بمنتهى السعادة بمنتهى الرضا هو لك. كنت عملت زمان برنامج اسمه 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة للزوجة كنت بقول فيه ان العلاقة لما تبقى فيها الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة في البيت قال الله جل جلاله قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ربنا بيقول لنا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. من الكلام كلام قبيح وكلام حسن وكلام أحسن. الله يأمرنا أن نقول الأحسن. ليه؟ لأن الحسن قد يؤخذ على محمل القبح والشيطان ينسخ. سبحان الله العظيم، لما داخل انت على زوجتك ولابسه فستان جديد او لابسه حته دهب جديده او اي حاجه، فانت ببساطه بدون اي حاجه بتقول لا الله، انت جبتي الفستان ده امتى؟ جبتيه منين؟ هيكون مين اللي جابهولي ان شاء الله؟ الشيطان نزغ على طول. ده بيشك فيك بقى ان حد جابهولك. الشيطان نزغ. ده بيقولك كده اظن ان هو ما بتجيبيش حاجه اللي هو اللي بيجيبها لك. هو انت جايبني من بيت اهلي اريانه، ما انا طول عمري عندي. الشيطان. عشان كده بلاش انت جبتيه منين؟ انت جبتيه امتى؟ الله الله، جميل الفستان ده كده، حاجه كلمه حلوه، كلمه حلوه. وقلت ساعتها في النصايح دي ايه؟ تقبل المجامله بلباقه ولطف. ممكن تبقى حاسه ان الكلام مش حقيقي، ده بيجامل ماشي. مثلا قلنا نفس العبارة دي، معلش تاني، رجع من الشغل بدري، فتح الباب، ايه ده؟ انت ايه اللي جابك بدري؟ وحشتيني. وده تأثير ايه ان شاء الله؟ من امتى بوحشك؟ طب ليه كده؟ تقبلي المجاملة بلباقة ولطف. والله أنا كنت محتاج أقعد معاك شوية، يلا تعال. هي دي تبقى حياة جميلة. لكن قاعدين زي نائر ونقير. لابد من الكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. القضية فيه إن بعض الزوجات النهاردة بتشتكي، أنا بتكلم برضو من صفحة الجورنال، إن تقول متجوزة بقالي 15 سنة ما سمعتش كلمة بحبك، ما سمعتش كلمة وحشتيني، ما سمعتش كلمة أنت حلوة، أنت جميلة، أنت النهاردة كذا. أنا مش متصور إن في بيوت كده. الجورنال بيكذب، الجورنال ده كذاب وقليل أدب، مالناش دعوة بيه. بيوت زي الفل وحلوة قوي، بس عايزين نزود الكلام الحلو شوي. لما تبقى زوجتك شبعانة وعينها مليانة، ولما يبقى زوجك شبعان وعينه مليانة، شبعان كلام حب وشبعانة كلام حلو وشبعانة ثناء على جمالها، يعني الجرنان برضه. ربنا يكفينا شر الجرايد يا رب. من الجرنان والله، بس دي من جرنان تاني برضه. قصه ان واحده بتقول انها جميله جدا، بتقول هي، انا متاكد ان القصص اللي موجوده، عشان تتاكدوا انتوا كمان، القصص اللي هي ببريد الاهرام وبريد الجمعه وبريد مش عارف ايه، وفي جرنان يوم السبت صفحتين مش ولا ثلاث صفحات قصص، كل القصص دي يعني تلتينها متفبرك، الحقيقة 1/10 فيها. فالشاهد ايه؟ انها بتقول انا جميلة جدا ورائعة جدا وشيقة جدا ومرحة جدا، وهو مكتئب جدا وكئيب جدا ومقرف جدا فانا قابلت جارنا على السلم فقال لي انت حلوة، سعد ما قال لي انت حلوة، وقعت. ايه يا ناس؟ في ايه؟ اللهم اهد المسلمين والمسلمات، اللهم تب على المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ بيوت المسلمين. فعشان كده بقول لك شبع زوجتك كلام وود وهدايا ومدح وسناء، وانت شبعيه برضو على اساس حاجته الى شيء من هذا قد تسوي له نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المزين أن يخطئ أو أن يبتعد. وهنا أنبه وأحذر أن هذا ليس مسوغا لك ولا مبررا أن تخطئ أو أن تخطئي، ده مش مبرر أنك تغلط ولا إنك تغلطي، وإنما يجب على الإنسان أن يرضى بما قسم الله له ثم يصطبر حتى يصل إلى الجنة. وفي الجنة يا رب الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم نجنا من النار وعذابها. اللهم إنا نسألك أن ترفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، آمين. في الجنة هتلاقي بقى حور عين كما تشتهي بلا عدد، وزوجتك هذه هي نفسها إذا دخلت الجنة هتبقى واحدة تانية، هتتهد وتتبني من جديد. قال سبحانه إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ربنا هيخلقها لك من جديد صناعة ربانية، بكر بنت، وأهم ما فيها عرب. عرب المرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها العاشقة الولهانة، وهو كذلك. هتعيش بقى، ما هو ساعتها مش هتروح تشتغل وتقبض آخر الشهر والفلوس ما تكفيش ونستلف ونعمل جمعية والتلاجة عطلت والعربية جرالها والمواصلات والنكد، ما فيش. في الجنة هيبقى عندك 100,000 فدان وثلاثة أربعة خمس ستة آلاف خدام واثنين مليون حورية كما تحب، لهم فيها ما يشاءوا. في الجنة لا في مشاكل ولا في مرض ولا في تعب ولا في هم ولا في حزن ولا في اصطبر، اصطبر بس لحد ما توصل لحد الجنة انت وهي، وهتعيشوا الهنا كله والسعادة كلها والطيبة كلها. بس اصبروا على بعض شوية، شوية صبر يا ناس. الشاهد ان الرسول قال لها يا موفقة ما اردته الا لأتبناه، فقالت نعم والنعم وقرة عين، فرباه صلى الله عليه وسلم وتبناه، فكان له يقال له زيد بن محمد. قصة زيد فيها ملمح أهل السير اختلفوا فيه، هل كان هذا قبل البعثة أم بعد البعثة؟ وجمع بعض أهل التواريخ بين القصتين أنها حدثت مرتين، مرة قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن أهل زيد قدموا مكة فرأوا زيدا، فلما نظروا إلى زيد عرفوه وعرفهم، فقالوا له يا زيد، فلم يجبهم إجلالا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بقول إن أنا بحلم ببيت في زوجة زي خديجة وزوجة زي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي أب زي سيدنا إبراهيم، وابن زي سيدنا إسماعيل، وزوجة زي أمنا السيدة هاجر عليهم السلام أجمعين. أنا لما بتخيل الحوارات دي، أما بتخيل الحوارات دي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن سيدنا إبراهيم وضع السيدة هاجر ومعها ابنها في صحراء جرداء لا بشر ولا ماء ولا طعام ولا شجر ولا شيء أبدا، عدنه قعدت إلى أين يا إبراهيم؟ لم يرد. أتمضي وتتركنا هنا وحدنا؟ لم يرد. فقال الله أمرك؟ قال نعم. نفسي أقول قصص الأنبياء بقى عشان أقول لك تفسير الموقف، حسن ظن المرأة بزوجها. انت هتسيبنا هنا لوحدنا؟ ما بيردش، ما جريتش ومسكت فيه، لا، يا تقعد معانا يا جي معاك، لا لا لا لا لا، ده ما بيردش وسيبنا وماشي، ما فيش سوء ظن. يبقى سارة زوجته الأولانية هي السبب، هي اللي دبرت الموضوع ده. لا لا لا خالص خالص، ده قالت له إيه؟ أسارة أمرتك؟ لا لا لا لا لا خالص، ما خطرش على بالها سارة. قالت له إيه؟ الله أمرك. سبحان الله العظيم. تقول له تديت فلوسك كلها لأمك ليه؟ ده دين؟ إذن لن يضيع، إذن لن يضيعنا. فين الزوجة اللي زي كده؟ حسن الظن بالزوج، الطاعة المطلقة للزوج، الصبر على البلاء، الرضا بالقدر. شوف الحوار اللي بين سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. احترام الأب للابن، إزاي؟ رغم أنه كان ممكن ياخد الولد ويذبحه من غير ما يقول له أي حاجة، لكن شوف المعاملة، زي قلت لك معاملة راقية راقية جدا. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. وشوف الرد، يا أبتي، ويا أبتي دي عم انت، وهو يا أبتي، يا أبتي دي للحب والقرب، غير يا أبي. مفيش بقى يا بابا ولا يا دادي ولا بابي، يا أبتي، يا أبتي. يا أبت افعل ما تؤمر، ومش يا أبت افعل والله المستعان، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ناس، يا مسلمين، يا عباد الله، يا موحدين، يا مسلمين، واحد بيشتهي بيت سيد في أب كده وأولاد كده، في زوج كده وزوجة كده، بيقول لي أيوة إحنا كده، جزاك الله خيرا، جيد، ربنا يكتر بقى من أمثالكم. وتقول آه والله إحنا عايشين كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممتاز، أنا فرحان إن في بيوت في المسلمين كده، أنا عارف إن موجود، متأكد إن في بيوت كده، بس أنا بقول لو كل بيوت المسلمين تبقى كده، لو كل بيوت المسلمين تعيش كده، تعيش السعادة بعينها. شوفوا الموقف المحترم ده أيضا، زيد لما بقى عند سيدنا النبي وجي أهله، أهله الذين هم أهله، أبوه وعمه وإخوته وجده، يا زيد، فلم يجبهم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليهم وانتظارا منه لرأيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: يا رسول الله، هذا أبي، وهذان عماي، وهذا أخي، وهؤلاء عشيرتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فسلم عليهم يا زيد. زي بقول لك كده، أصل المعاملة المحترمة الوقورة العظيمة تجلب المعاملة بالمثل. يعني زي بقول كده، لو أنت عايز زوجك يبقى يقول لك يا موفقة، أنت قولي له نعم وقرة عين. وأنت لو عايز زوجتك تقول لك نعم وقرة عين، قول لها يا موفقة. لما احترم زيد وجود رسول الله، احترم رسول الله رغبته، قم فسلم عليهم. فقام فسلم عليهم وسلموا عليه وقالوا: امض معنا يا زيد، يلا. فقال: ما أريد برسول الله بدلا. ايه رأيكم نجعلها شعارنا دي اليومين دول؟ ما أريد برسول الله بدلا. لو أبدا مش عايز حد بدل النبي، ماليش غيره، حبيبي بحبه. فقالوا له: يا محمد، إنا معطوك بهذا الغلام ديات، فسم ما شئت، فإنا حاملوها إليك. دية الرجل كانت عند العرب 100 ناقة، وما زالت دية المسلم النهاردة 100 ناقة. 100 ناقة النهاردة، الناقة الجمل ب5000 جنيه، 100 × 5 ب500,000 جنيه، يعني دية الرجل المسلم 500,000 جنيه. يعني لما حد يقتل أحد خطأ، خبطه بعربيته موته، طبيب عمل له عملية موته، إلى آخره، أي قتل خطأ ديته 100,000 جنيه. المهندس اللي بنى عمارة وقعت موتت الناس خطأ، برضه مسؤول، بس بتحسب نسبة المسؤولية، مسؤوليته نسبتها كام؟ نسبة المسؤولية. المقاول اللي عمل حاجة موتت الناس، السواق العربية اللي ماشي الميكروباص واتقلب بيهم موتهم، إلى آخره، كله تحسب مسؤوليته، يدفع دية الرجل 500,000 جنيه، او ما اقدرش اقول 500,000، اقول تحديدها 100 ناقة، يتشاف الناقة بكام، و100 ناقة. فان تراضوا فلا جناح عليكم فيما تراضيتم، فمن عفي، الاية بقى في القصاص صح، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الشاهد ايه؟ قالوا له هنديك ديات، مش 8 راجل، نديك في زيد 10 رجال. سم ما جئت فإنا حاملوها إليه. قول عايز مليون، عايز 10 مليون، عايز 100 مليون، نجيبهم لك واعطينا زيد. فقال صلى الله عليه وسلم، دي اللي بعد البعثة بقى، احنا قلنا القصة دي يبدو انها حصلت مرتين، مرة قبل البعثة ومرة بعد البعثة. فالقصة اللي معايا دلوقتي الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني خاتم أنبيائه ورسله. فأبوا وتلكأوا وتلجلجوا وقالوا: تقبل ما عرضنا عليك يا محمد. قال ده الشاهد اللي حصل في الموقفين، الرسول قال ايه قبل البعثة؟ قال: ها هنا خصلة غير هذه. قال لهم: هقول لكم على حاجة كويسة، قد جعلت امره اليه، ان شاء فليكم وان شاء فليرحل. قال لهم: شوفوا، هقول لكم حاجة كويسة، قد جعلت امره اليه، يا زيد امرك بيدك، ايه اللي انت عايزه؟ عايز تروح معاهم روح، عايز تقعد اقعد. فقالوا: قد قضيت ما عليك يا محمد، عملت اللي عليك. وظنوا انهم قد صاروا من زيد الى حاجتهم، قالوا: بس خلاص، هو زيد هيفرط فينا؟ يلا يا زيد. قالوا: يا زيد قم، اذن لك محمد، انطلق معنا. فقال: هيهات هيهات، ما اريد بمحمد بدلا. الله، مش قلت لكم انا عايز اعمل حواراتي في دستور الاخلاق في الاسلام؟ خلق الوفاء، خلق المنعدم النهاردة، الوفاء. في القصة اللي قبل البعثة لما قال زيد ذلك، فقام صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قام أبو القاسم في الكعبة وقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت زيدا فصار زيد ابن محمد. جزاء على طول، معاني إنسان بيقف منبهر قدامها. معاني الإنسان بيقول إحنا فين؟ فين من المعاني دي؟ اللي بتبيع زوجها عشان تزوج عليه، واللي بيبيع أبوه علشان أبوه حرم ولا منعه من حاجة، واللي بيبيع ابنه أو بيبيع زوجته عشان واحدة تانية، إيه الحياة والأخلاقيات اللي الناس عايشاها النهاردة دي؟ إلا من رحم الله. أنا بقول إنه ما زال في المسلمين أصحاب بيوتات كبيرة وأهل بيوتات أصيلة، فيهم عمق الإيمان، وفيهم كرامة الحسب والنسب، وفيهم أصول هذه الأخلاق موجودين، لا يعدمهم المجتمع المسلم، موجودين. لكنني أريد أن تصير هذه صفة عامة في كل بيوت المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي، ليحصل لنا التمكين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في طريق زيد ويمنعه ويحجبه عن أهله، بل مكنه من أهله: أمرك إليك. وزيد قدر لرسول الله بحسن الظن فيه هذه الرغبة، لأن كان ممكن زيد يسيء الظن، يقول: أمرك بيدك، طب امسك فيا، طب تمسك بي، طب قول لا، طب عززني عند أهلي. أبدا، وإنما قدر لرسول الله جميلة. عرف إن الرسول يريده، لكن في حاجة اسمها الإيثار، أن أوثر رغبة حبيبي على رغبة نفسي. والإيثار يقابله الإيثار. ما أرضى، قال هيهات هيهات، ما أريد برسول الله بدلا، مستحيل، ما تحاولوش. اسمع، فقال هيهات هيهات، ما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا، ولا أوثر عليه والدا ولا ولدا. فأداروه وألاصوه واستعطفوه وذكروا وجد من وراءهم به، فأبى وحلف ألا يصحبهم. فقال حارثة أبوه: يا بني، أما أنا فإني مؤنسك بنفسي، هقعد معك. شوف الأبهات برضو يا أخي، وشوف الأبناء، وشوف الأولياء، كأن حلقة الليلة دعوة للأخلاق العالية وللمعاملات الطيبة. خروج من حلقة الليلة إنك تضم زوجتك وتتعاهد على الكلمة الطيبة وحسن الظن والتعاون على البر والتقوى. احضن ولادك وقربهم منك وقول لهم كلمة حلوة، وخلي بينك وبينهم حوارات. نريد أن نصنع البيت المسلم السعيد، الحياة الطيبة في بيوت المسلمين. النموذج إبراهيم خليل الله، وهاجر أم العرب، وإسماعيل أبو العرب. نريد أن نرى نماذج زيد ابن حارثة وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم، وقدوات أتباع محمد. لا أريد برسول الله بدلا. وهنا نتوقف الليلة ونؤجل الكلام بقى على بناء الكعبة. طولها كام وعرضها كام وارتفاعها كام واتبنت كام مرة ومين اللي بناها وجابوا طوب منين وكان فيها خشب ولا لا، والكسوة كانت بتتحط ازاي، كان ايه اللي جواها، الكلام ده كان، والنهاردة الوضع ايه، وحدثكم فيه. والبحث ده محتاج شغل، فبقي لنا شيء واحد، كما بدأت بالحب أختم بالحب. والله والله والله أنا أحبكم في الله، تعالوا لنتعاون على واجب. عايزين نتعاهد ألا نحتفل بأعياد إلا الفطر والأضحى. نتعاون من دلوقتي إن إحنا ننشر إن الاحتفال بالمولد بأي صورة من صوره بدعة، عشان ما تفاجأش أمك إنك ما جبتلهاش حلاوة، أو زوجتك وولادك. ننبههم لهذا من دلوقتي قبل المولد بشهر، وينتشر هذا في آفاق المسلمين. ثلاثة، نبدأ نزود حبنا للنبي باتباع سنة النبي، ان احنا نلبس واولادنا الابيض اللي النبي كان بيحبه ونكتر منه، لان انا شايف الاسود كتر والاحمر كتر، عايزين نكتر الابيض في حياتنا. نمرة اتنين، ان احنا نواظب بقى على صيام الاثنين والخميس، التلات ايام البيض قربوا علينا هم، النهاردة 8 ولا 7 مش عارف، فقربوك هنلحقهم بالاثنين والخميس الثلاث ايام البيض، حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نتعمد بقى في خلال الاسبوع ده من النهارده للجمعه الجايه ان كل يوم شويه كتار كده يجي الف مره صلاه على النبي كل يوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اخوتي، واجبنا الثابت جزء قران 11 ركعه بالليل، صيام الاثنين والخميس. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.